نور من القرآن. قال الله تعالى: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجَرِمِينَ. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله عز وجل في هذه الآيات ما سيواجه الكفار يوم القيامة بعد أن يطلعوا على كتابهم الذي أحصى عليهم كل شيء عملوه في الدنيا، فيقول الله لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: أفلم تكن آياتي الدالة على انفرادي بالربوبية والألوهية وصدق رسلي وما سيؤول إليه أمر الناس بعد الموت تتلى عليكم؟ فما كان منكم إلا أن استكبرتم عن الإيمان والطاعة وكنتم قوما تكتسبون الآثام التي أعظمها الكفر بالله تعالى وتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام. وإذا قيل لكم إن وعد الله الذي وعد عباده أنه مجيبهم بعد مماتهم وباعثهم من قبورهم حق واقع لا مرية فيه، وأن الساعة التي أخبركم الله تعالى عنها أن فيها نهاية دنياكم لا شك فيها، قلتم تكذيبا بوعد الله جل وعلا وإنكارا لقدرته على إحيائكم بعد مماتكم: ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام عندهم تفيد الظن ولا تفيد اليقين. ثم ذكر الله جل وعلا موقفا من مواقفهم المؤلمة التي يملأها الحزن والأسف حينما واجهوا الحساب ورأوا العذاب: وبدا لهم سيئات ما عملوا، حيث ظهر لهم ماضيهم السيء في الدنيا لما اطلعوا على كتبهم التي سجلها عليهم الملائكة عليهم السلام، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حيث نزل بهم عذاب جهنم الذي كانوا في الدنيا يسخرون منه ويستبعدونه. وقيل لهؤلاء الكفار الجاحدين: اليوم نترككم تواجهون عاقبة إساءتكم كما تركتم في الدنيا العمل للقاء يومكم هذا، ومسكنكم الذي تخلدون فيه نار جهنم، وما لكم من ناصرين ينقذونكم اليوم من عذاب الله تعالى. ويقال لهم: هذا الذي حل بكم من عذاب الله اليوم بسبب أنكم واجهتم حجج الله جل وعلا وبراهينه بالسخرية والاستهزاء، وخدعتكم زينة الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرج الكفار من النار ولا هم يردون إلى الدنيا ليتوبوا ويستقيموا على الهدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.